نجد أن دولة غربية ترمي وحدها أطعمة تبلغ قيمتها 19 مليارا من الدولارات في كل عام، ودولة أوروبية أخرى تهدر 100 طن من الطماطم في مهرجان سنوي يعرف بمهرجان التراشق بالطماطم. وفي دراسة لإحدى الشركات المتخصصة وجد أن 80% من قمامة إحدى الدول العربية كانت عبارة عن طعام. قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فلنتدارك الأمر قبل أن يؤول بنا الحال إلى مصير المسرفين. فثمة دول معاصرة اشتهرت بشدة النعيم والإسراف، ثم دارت الأيام واشتهرت بالمجاعة والقحط. فلنحرص جميعا على الاقتصاد في الطعام، وأن نأتي به على قدر الاحتياج، وإذا تبقى منه شيء فلنحتفظ به للوجبة التالية أو لنعطيه للمحتاجين بعد أن نغلفه. وإذا كان الطعام لا يصلح للإنسان فلنجمعه في صندوق ولنجعله غذاء للطيور والحيوان، ففي كل كبد رطبة أجر. ولنتذكر دوما قول الله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. إذن ما بقي من رمضان أقل مما ذهب، ذهب الأكثر وبقي الأقل، ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. والإنسان أحيانا يستدرك بحماسه وتوبته، وربما يفوق بعض من سبقه. ولذلك فإن الحماس مهم في استثمار رمضان، وعندما تفتر بعض العزائم في وسط الشهر في العشر الأواسط فينبغي للمسلم أن يحرك نفسه ويبعد أمر العادة، فكأن الصيام فقد بعض معانيه في النفس نتيجة التعود الذي حصل في الأيام السابقة، وهذا يحتاج إلى استعادة معاني. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال مجاهد: الصابرون الصائمون لله في كل ليلة عتقاء. وما يدريك يا عبد الله، لو اجتهدت لربما صرت من العتقاء فيما بقي من العشر الأواسط، فهي محل للطاعة والعبادة. ورمضان كله بكل ليليه عتق ورحمة ومغفرة، وليست هذه موزعة على العشر الأوائل والعشر الأواسط والأواخر، بحيث يكون أول رحمة فقط وأوسط مغفرة فقط وآخر عتق فقط، بل في كل ليلة رحمة ومغفرة وعتق. وتذكير النفس بأخلاقيات الصيام، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم، يذكر نفسه ويذكر خصمه، يذكر نفسه ويذكر خصمه. وفي هذا موعظة للغير بعد موعظة النفس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الأخيار الأبرار، وأن يعتق رقابنا من النار. وإلى النفحة الإيمانية. عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن أعرابيا قال: يا رسول الله، من خير الناس؟ قال: من طال عمره وحسن عمله. رواه الترمذي وصححه الألباني. إذن هذا الحديث العظيم، من طال عمره وحسن عمله، تعريف خير الناس، هذه بشرى لمن كان كذلك، أن الله فسح له في الأجل، وأن الله أعطاه الفرصة، وأن الله مكنه من العمل. الحقيقة أن المسلم الذي يطيع الله والمسلمة التي تطيع الله، كلما طال عمرها وطال عمره فهو أفضل بالنسبة له، لأنه يزداد قربة إلى الله، يزداد حسنات، ترتفع درجاته عند الله، يكثر خيره ويزيد أجره. وقد جاء في الحديث الصحيح: ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمر في الإسلام. لماذا؟ قال: لتسبيحه وتكبيره وتهليله. الحديث رواه أحمد. قال أهل العلم: إن الأوقات والساعات كرأس المال للتاجر، فينبغي أن يتجر فيما يربح فيه. وهذه فكرة عظيمة، لو وعينا الكلام هذا يا إخواني ستكون له آثار وثمار كبيرة. إن الأوقات والساعات كرأس المال للتاجر، فينبغي أن يتجر فيما يربح فيه. أليس كذلك؟ أليس الواحد إذا كان عنده مال يحاول أن يستثمر هذا المال ويستغله إلى أقصى درجة ممكنة ليستخرج منه أكبر ربح ممكن؟ أليس هذا ما يحدث؟ طيب، الأوقات والساعات هي رأس مالنا، فكيف نطلع منها أكبر ربح ممكن في الآخرة؟ الفكرة الثانية، قال العلماء: وكلما كان رأس ماله كثيرا كان الربح أكثر. فمن انتفع من عمره بأن حسن عمله فقد فاز وأفلح، ومن أضاع رأس ماله لم يربح وخسر خسرانا مبينا. قال ابن القيم رحمه الله: وإنما حسن طول العمر ونفع ليحصل التذكر والاستدراك واغتنام الفرص والتوبة النصوح، كما قال تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. انظروا أيها الأحبة إلى هذه الجملة في القرآن، ربما نمر بها ولا نتفكر في معناها: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. فمن لم يورثه التعمير، يعني طول العمر وطول البقاء، إصلاح معائبه وتدارك فارطه واغتنام بقية أنفاسه، فيما ينفعه في تخليص رأسه، فهذه كارثة. ولذلك لا خير في الحياة إذا لم تستثمر في طاعة الله، والعبد على جناح سفر. وهذا لازم نتذكر به أنفسنا دائما، لأن طبيعة الدنيا اليوم، طبيعة الحياة الدنيا اليوم، طبيعة الحياة الدنيا تجعل، يعني طبيعة الحياة الدنيا اليوم في العالم تجعل الناس يتعلقون بالحياة لأجل ما فيها فقط، لأجل ما فيها من متاع الدنيا، يعني لطعام وشراب ولباس ومركب وبيت وفخامة ولعب ولهو وسياحة وأسفار استمتاع لذات، وهكذا تمضي حياتهم حياة استمتاع وتلذذ بالأشياء الفانية، وينسى أن هذا العمر الذي يمشي ويمضي ولن يعود خسارة كبيرة عليه أن يذهب في هذه الأشياء فقط. العبد على جناح سفر، إما إلى الجنة وإما إلى النار، فإذا طال عمره وحسن عمله كان طول سفره زيادة له في حصول النعيم هناك، وإذا طال عمره وساء عمله كان طول سفره زيادة في ألمه هناك. فالمسافر إما صاعد وإما نازل. وإذا كان خير الناس من طال عمره وحسن عمله فإنه ينبغي للإنسان أن يسأل الله أن يجعله كذلك. وهذه فكرة أخرى في الموضوع، يعني أنك في دعائك أن تقول اللهم اجعلني ممن طال عمره وحسن عمله، لأن هذا خير الناس، هذه الخيرية باعتبار الشرع، من طال عمره وحسن عمله. ولذلك العلماء كرهوا بأن يدعى للإنسان بطول العمر فقط، فيجي واحد يقول الآخر أطال الله عمرك بس، أطال الله بقاءك بس، أدامك الله ذخرا، لمن؟ ليش؟ ولذلك لابد أن تقيد هذه الدعوة حتى ما تكون وبالا، لأنه إذا مجرد أن تدعو له بطول العمر فقط، طيب قد يكون طول العمر في معصية فيكون شقاء عليه، لو قبض قبل أحسن له، يعني أقل عذابا يوم القيامة. ولذلك تقييد الدعوة هذه مهم، أطال الله بقاءك على طاعته، أطال الله عمرك في طاعته ونحو ذلك. ودائما شعارنا اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. العمل العمل والعجل العجل، قبل هجوم الأجل، قبل أن يندم المفرط على ما فعل، قبل أن يسأل الرجعة ليعمل صالحا فلا يجاب إلى ما سأل، قبل أن يحول الموت بين المؤمل وبلوغ الأمل، قبل أن يصير مرتهنا في حفرته بما قدم من عمل. نسأل الله أن يوفقنا لفعل الخيرات والمسابقة إلى الطاعات، وأن يطيل أعمارنا في طاعته ثابتين على دينه، إنه جواد كريم ورب رؤوف رحيم. وإلى الأسوة الحسنة. تسحروا فإن في السحور بركة، ومن بركات السحور اتباع السنة ومخالفة أهل الكتاب، إعانة على الصيام، إعانة على القيام لصلاة الفجر جماعة، مدافعة حدة الطبع التي يثيرها الجوع، إدراك وقت إجابة الدعاء، والاستغفار بالأسحار. يتابع طلاب أكاديمية زاد دروس الأكاديمية ومحاضراتها عبر قناة زاد التلفزيونية وعبر موقع الأكاديمية على شبكة الإنترنت، وتحظى هذه الدروس والمحاضرات بثناء الطلاب والدارسين لما يجدونه فيها من سهولة في الشرح وإيضاح للأفكار وتبسيط للمعلومات، ويتجلى ذلك فيما ينشرونه من تعليقات يؤكدون فيها فهمهم للدروس والإفادة التي يجنونها من المحاضرات، وفيما ينشرونه أيضا من صور تعرض تلخيصهم للمعلومات وحلهم للمسائل والأنشطة وأدائهم للواجبات. أكاديمية زاد، علم يزداد. أول قناة تعليمية شرعية في مجال التعليم الشرعي عن بعد، تبث على القمر الأوروبي هوت بيرد بطريقة مؤصلة ميسرة تفاعلية، قناة زاد العلمية، وتقدم لمشاهديها أكاديمية زاد للعلوم الشرعية، وتهدف إلى تقريب العلم الشرعي للراغبين فيه عن طريق شبكة الإنترنت وعن طريق قناة تلفزيونية فضائية، قناة زاد العلمية، تأتيكم عبر الترددات التالية: الوطن العربي عبر نايل سات، القارة الأوروبية عبر قمر الهوت بيرد. قناة زاد العلمية. محمد صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم له افتتاحات في كلامه، فكيف كان يفتتح كلامه؟ إذا خطب، إذا وعظ، إذا تكلم مع قوم، النبي صلى الله عليه وسلم فصيح، أوتي جوامع الكلم، وعليه البلاغ المبين، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أكمل قيام، وكان أفصح الناس لسانا وأحسنهم بيانا بالألفاظ الموجزة القليلة التي تدل على المعاني الكثيرة مع غاية الوضوح بلا غموض. وقال عليه الصلاة والسلام: فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم، وفي رواية: بعثت بجوامع الكلم. والإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عرف هذا وقال إن معناه أن الله يجمع الأمور الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر الواحد والأمرين أو نحو ذلك. يعني كما قلنا سابقا، واحد من بطارقة الروم قال لعمر الخطاب رضي الله عنه، قال: لقد جمع الله ما أنزل على عيسى، كل ما أنزل على عيسى في آية واحدة من كتابكم. ما هي؟ قال: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. هذه شهادة من قس نصراني بطريق من بطارقتهم الكبار. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح كلامه بافتتاحات جميلة تهيئ السامع للموضوع. فمثلا كان يفتتح كلامه بخطبة الحاجة بحمد الله والثناء عليه والتشهد. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في بيان الافتتاحية المهمة جدا هذه: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة. سبحان الله، يعني هذا الكلام الذي يقوله الإنسان في مقدمة أي موضوع يحتاج إليه، تحتاج إلى خطبة تخطب امرأة، تحتاج إلى في عقد النكاح، أي حاجة لك تقولها يعني تحتاجها من قوم، حتى لو أردت أن تلقي خطبة، الخطبة بضم الخاء، الخطبة ما يلقيه الإنسان من الكلام كخطيب الجمعة، والخطبة بكسر الخاء خطبة المرأة، خطبة النساء في النكاح. طيب، ما هي خطبة الحاجة؟ إن الحمد لله. الآن النبي عليه الصلاة والسلام علم أصحابه، وعبد الله مسعود ينقل لنا: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة. ما هي المقدمة؟ أنت تريد أن تقدم في في في مناسبة من مناسبات لك حاجة من الحاجات، تريد أن تقدم بمقدمة، ما هي المقدمة؟ ما هي المقدمة الشرعية العظيمة التي تؤجر عليها سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طبعا في روايات فيها ألفاظ أخرى. ثم قرأ ثلاث آيات من كتاب الله، ما هي؟ اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واتقوا الله الذي تساءلون به، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، واتقوا الله وقولوا قولا سديدا، إلى آخر الآية، يصلح لكم أعمالكم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم فيخطب فيحمد الله ويثني عليه بما هو أهله، ويقول: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. كان عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة إذا ذكر الساعة يوم القيامة احمرت وجنتاه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم. ما كانت خطبة ميتة، ما كان إلقاء رتيبا مملا، لا، وكانت هذه الخطبة، خطبة الحاجة البليغة، سببا في إسلام الصحابي ضماد بن ثعلبة رضي الله عنه، لأنه مما سمع من كفار قريش عن إصابة النبي عليه الصلاة والسلام بزعمهم واتهامهم بالجنون وأنه ساحر وكاهن وكذاب، لما ذهب وسمعها منه قال: لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغنا قاموس البحر، يعني قعره، يعني هذه الكلمات بلغت غاية الفصاحة ونهاية البلاغة، هات يدك وبايعك على الإسلام، فبايعه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعمل في افتتاح كلامه جملة أما بعد لفصل الكلام، المقدمة عرفناها، طيب بعد ذلك الدخول في الموضوع، ماذا بينهما؟ أما بعد من الأساليب البلاغية الراقية، وتفصل الكلام فصلا جميلا، وقيل إنها المذكورة في قوله تعالى عن داود عليه السلام: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. ما هو فصل الخطاب؟ قالوا: أما بعد. قال مجاهد: هو الفصل في الكلام وفي الحكم. وقال أبو موسى رضي الله عنه: أول من قال أما بعد داود عليه السلام، وهو فصل الخطاب. طبعا قال بلغته، ونحن لنا لغتنا. كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يفتتح كلامه بالقسم تأكيدا للخبر، ومن أشهر أقسام النبي عليه الصلاة والسلام وأقواها: والذي نفس محمد بيده، فقال مرة: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني. طيب كيف قال من هذه الأمة؟ لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم باعتبارين: أمة دعوة وأمة إجابة. أمة الدعوة من أرسل إليهم، فيدخل فيهم كل كافر ومسلم في هذه الأمة، يعني خلاص أرسل إليهم، هذه أمة الدعوة. طيب أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين سيدخلون الجنة ويردون عليه الحوض، وهؤلاء أمة الإجابة، يشربون من حوضه ويدخلون الجنة، أمة الإجابة الذين استجابوا له. فلذلك لا يشكل علينا لما نسمع مثلا هذا الحديث: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، رواه مسلم. طبعا معناه لا يسمع بي سماعا فيه إقامة حجة، لأن بعض الكفار ممكن يسمع عن النبي عليه الصلاة والسلام إشاعات مغرضة وكلاما منفرا، بس ما تقوم به الحجة، بالعكس قد يعني يبتعد أكثر نتيجة الإشاعات المضللة والإعلام المغرض. ولذلك ما هو السماع الذي تقوم به الحجة: لا يسمع بي هو إلا ثم لم يؤمن إلا كان أهل النار من أصحاب النار؟ السماع الواضح البين، يعني إذا أنت إذا قلت أنا مسلم، كيف أقيم الحجة على أي كافر في العالم؟ قد نتناقش في الشبكات، وقد ندخل في حوارات في المؤتمرات، وقد نتقابل في الفضائيات، يعني قد أنا عملي يتطلب أسفارا، وقابل كفر كثيرين. شوف يا أخي المسلم، يعني هناك ثلاثة أشياء لو فعلتها مع أي واحد كافر: معنى الشهادتين، ما معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله؟ إيش معنى الإسلام اللي هو الاستسلام لله؟ وأركان الإسلام الخمسة ما هي؟ وأركان الإيمان الستة ما هي؟ خلاص، أنت إذا قلت هذه الأشياء لأي كافر فقد أقمت عليه الحجة، وويل له لو لم يسلم. ونحن من وظيفتنا متابعة مهمة نبينا عليه الصلاة والسلام في البلاغ، وما على الرسول إلا البلاغ. يا أيها الرسول، يا أيها النبي، الله خاطبه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. ونحن علينا هذا الكلام، والنبي عليه الصلاة والسلام تارة يقسم بلفظ الجلالة فيقول والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل ومن يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه، يعني شروره وآفاته ومصائبه. قال عليه الصلاة والسلام والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. قال ابن عمر إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس، يعني في المجلس الواحد، يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة، 100 مرة. رواه الترمذي، حديث صحيح. هذه من السنن أيضا المهجورة، يعني كم واحد فينا قالها لو مرة، لو مرة، كم واحد فينا قالها ولو مرة؟ رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة في المجلس. النبي عليه الصلاة والسلام قالها مرارا وتكرارا، ولا حتى الصحابة لا يحصون كم مرة فعل ذلك، لا يحصون كم مرة فعل ذلك، وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. نسأل الله يغفر لنا، والله نحن مقصرين يا إخواني حقيقة، يعني تقصيرنا بالغ وذنوبنا كثيرة واستغفارنا قليل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح كلامه أحيانا بالسؤال تشويقا للسامعين، أتدرون ما المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، فقال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ولكن ماذا؟ قال ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته. غرماء كثيرون، خصوم كثيرون، ما يكاد أحد يسلم سلم من شره، ما كاد أحد سلم من شره، لا أقارب ولا أباعد ولا جيران ولا زملاء عمل ولا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي، قبل أن يقضى ما عليه، قبل أن يقضى هذا حساب المظالم، أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم. ومر عليه الصلاة والسلام سأل قال ما تعدون الرقوبة فيكم؟ الرقوبة هذه كلمة عربية، قالوا بحسب معرفتهم بمعناها في اللغة العربية، قلنا الذي لا يولد له هذا الرقوب. قال ليس ذاك بالرقوب، ولكنه الرجل الذي لم يقدم من ولده شيئا، يعني ما مات له أحد من أولاده في حياته. شوف هذه عزاء كبير لمن مات له أحد أولاده أو أكثر من ولد في حياته. الآن بعض الناس يقولون هذه يعني مذابح المسلمين، كم يذبح يقتل من الأطفال في القصف في العراق والشام وغيره، يقتلون، إيش فائدة موت الأطفال هؤلاء؟ هذول المساكين الأطفال هذول ما لهم ذنب، إيش نقول؟ نقول فيه شيء، فيه حكم عظيمة وراء ذلك، منها ما يكون من المنافع لهم، لأنه الطفل إذا مات صغيرا خلص على الجنة على طول، أليسوا بأولاد المسلمين؟ أولاد المسلمين في الجنة أطفال، هذا من جهة مصلحة الطفل الذي قتل في القصف، ومن جهة مصلحة أبيه وأمه هذا، والصبر عليه بيت الحمد. المسلم ما يتمنى الشر، ما يتمنى يقتل أولاده، لكن لو حصل ما الذي يصبره؟ مثل هذا الحديث. مر عليه الصلاة والسلام قال لمن معه ما تعدون الصرعة فيكم؟ الصرعة لفظة عربية، هذا يعني البطل الشجاع، قالوا الذي لا يصرعه الرجال، يعني ممكن يصرع أي واحد ويبطحه يسقطه أرضا وما حد يستطيع يصرعه. قال ليس بذلك، ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب. إذا ممكن واحد يكون نحيلا قصيرا هزيلا، لكنه في الحقيقة صرع عظيم. لماذا؟ يملك نفسه عند الغضب. مر النبي عليه الصلاة والسلام استفتح بالاستفهام مرات، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ذكر إشراك بالله وحقوق الوالدين. كان عليه الصلاة والسلام يفتتح كلامه أحيانا بلفظ يعني بلفظ عجيب يجعل السامعين يستفهمون. فمرة قال سبق المفردون، المفردون مفردون، ما إيش المقصود؟ إيش بالمفردون؟ ما المفرد؟ قالوا وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. لما قالوا، لما مر على جبل متوحد بين الجبال متفرد ذكر ذلك، لأن الموحد يفرد الله بالذكر والعبادة. مرة قال عليه الصلاة والسلام مر علي بجنازة، قال مستريح ومستراح منه، فتعجبوا يعني من المستريح ومن المستراح منه، واستراح من إيش واستراح واستريح منه في إيش؟ قالوا يا رسول الله ما المستريح ومن المستراح منه؟ قال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب، لأن القحط بسببه، من أسباب القحط هو وإيذاء الشجر والدواب. الحديث في الصحيحين، إذن الموت هذا في مستريح وفي مستراح منه. ولما قال انصر أهاك ظالما أو مظلوما وهكذا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يقتفي أثر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا التمسك بسنته وإلى أحكام شهرنا. تقريبا أسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من الكلام السحر. أسلم أن هذا الرجل أسلم، والله أتوقع أنه أسلم لأنه سمع الدعاء، أتوقع أنه أسلم. أكيد أسلم، أتوقع أنه أسلم إن شاء الله. أسلم أكيد أسلم يعني. نعم صح، هذا يختتح كلام بالدعاء ويختمه بالدعاء. طيب. بذكر الله. لا خطأ، هو كان عليه الصلاة والسلام يفتتحه بالذكر ويختتمه بالذكر، بذكر الله طبعا. خطأ، بذكر الله. صحيح صحيح. لا صحيح. بالحمد والتوحيد يبدأ وعظه، مستفتحا بالحمد للرحمن، وبآي تقوى الله خطبة حاجة، خير العظات مواعظ القرآن. ويقول أما بعد فصل كلامه، ومحذر من فتنة الفتان، ولربما سأل السؤال مشوقا كيما ينبه شارد الأذهان، ولربما افتتح الكلام بمبهم ليثير سامعه للاستبيان. ولكم ينادي الناس مفتتحا بها، ما سوف يلقى من عموم بيان، وبمجمل البشرى يشوق سامعا كحديث ذوق حلاوة الإيمان. وبمجمل التهديد يبدأ منذرا للمسبل المفتون والمنان. الحمد لله، كما قلنا يعمد كثير من المسلمين إلى إخراج زكواتهم في شهر رمضان من الأموال التي تجب فيها الزكاة العملات الورقية اليوم، فالجنيه والدولار والدينار وغير ذلك من العملات. طبعا هذه العلماء المعاصرون أوجبوا الزكاة فيها قياسا على الذهب والفضة، قالوا إن الذهب والفضة أثمان والناس يبيعون ويشترون بها، يعني بواسطتها تشترى الأشياء وتباع الأشياء، أثمان، والشرع أوجب الزكاة فيها لا في غيرها من المعادن، حتى لو كانت أغلى ولا أثمن، يعني بلاتين بلاديوم إلى آخره. الأوراق النقدية في هذا الزمن صارت تقوم مقام الذهب والفضة. طبعا في البداية كان في غطاء ذهبي للنقود المطبوعة أو للأوراق للعملات المطبوعة، وما ما ما ما تطبع يعني دولة عملة إلا وعندها رصيد من الذهب يغطيها أو من الفضة. بعد ذلك خلص هذا الغطاء زال في عملية خطيرة حصلت في الاقتصاد المعاصر، ولا زالت تبعاتها إلى الآن في مسألة التضخم ونزول العملة التدريجي الذي يحصل أحيانا بشكل كارثي في الحروب والكوارث ونحو ذلك، غير الذهب والفضة طبعا التي قيمتها فيها في حرب ولا ما في حرب، في هبوط اقتصادي ولا انتعاش اقتصادي، الذهب والفضة قيمته فيه. على أي حال ليس هذا موضوعنا، موضوعنا أن العلماء المعاصرون لما نظروا في الأوراق النقدية لاحظوا أنها تقوم مقام الذهب والفضة في البيع والشراء أثمان، وبناء عليه قالوا إذن ينطبق عليها ما ينطبق على الذهب والفضة في الزكاة، وجوب الزكاة. ما هو نصاب الذهب ونصاب الفضة؟ طيب ماذا يقابله من العملة النقدية؟ خرص. الأحظ للفقير نصاب الفضة لأنه هو أقل في القيمة، ولأن كثيرا من العملات أصلا بدأت بالفضة. على أي حال قالوا إذا بلغت الأوراق النقدية ما قيمته 595 غراما من الفضة، إذا بلغت الأوراق النقدية قيمة 595 غراما من الفضة ففيها الزكاة. فلو قلنا مثلا يعني 595 غرام من الفضة، كم يسوى غرام الفضة اليوم مثلا بالريالات؟ لو قلنا ريالين و مثلا ريالين و، فمعنى ذلك أن يعني نصاب اللي إذا واحد ملكه، نصاب اللي إذا واحد ملكه من العملات النقدية أو العملة النقدية مثلا بالريال، إذا ملكه تجب الزكاة عليه، إذا ملكه أكثر تجب عليه الزكاة، يعني بين 1200 و 1300 تقريبا، هذه على حسب قيمة الفضة في السوق اليوم. وبناء عليه لو قلنا مثلا 1200، طيب كم دولار هذه؟ تقريبا 320 دولار مثلا، 320 دولارا، معناها اللي يملك هذا الحد فما فوق تجب عليه الزكاة. أقل لو واحد قال أنا ما عندي إلا 50 دولار نقول ما عليك زكاة، لو واحد قال أنا ما عندي إلا 100 دولار نقول ما عليك زكاة، 150 دولار 200 دولار نقول ما عليك زكاة، قال أنا طالب أو أنا ولد عندي حصالة مجمع فيها 200 دولار 250 220 نقول لا زكاة عليك. طيب الزكاة كيف تحسب؟ زكاة الأموال النقدية تحسب كل ما معك من نقود في حسابك في البنك، في تجارة مدخلها، في الحصالة، في البيت، تحت البلاطة، فوق البلاطة، خلاص كل ما تملك هذا تحسبه. طبعا يدخل فيها إيش؟ القيمة السوقية للأسهم، أموال مدخرة كله تجمعه. إذا بلغ نصابا فيه الزكاة. طبعا عروض التجارة تدخل معه، الأشياء المعدة للبيع هذه مع مع مع الأشياء النقدية اللي عندك تضم بعضه إلى بعض، سواء تستورد من الخارج ولا يعني عندك السلعة في الداخل ولا عقارات ولا سيارات ولا أقمشة ولا مواد غذائية إلى آخره. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. طيبات ما كسبتم قال مجاهد التجارة، وكذلك جاء في حديث سمرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع، حسنه بعض أهل العلم. طيب أم أحمد تفضلي. السلام عليكم. نعم. شيخ عليكم السلام طيب وبركاته. الله يبارك فيك شيخي، عندي سؤال أحب أن أستشيرك به، وليس صحيح مثلك شيخي. نعم. أنا ورثة عندنا بيت، أبونا ترك الميات وصهو أمي، فأخوي اشترى من عندنا بالتراضي، لا سند ولا مقاتلة محكمة ولا عقد ولا أي شيء، بس كلام. بعدين شيخي أخوي أم أحمد، يبدو الصوت عندك مشوش، يعني خلاص لعلك تبعثين السؤال لنا في الرقم هذا، وواضح أن السؤال يتعلق بالميراث وأن والدكم قد توفي وترك أشياء وفي أخوكم الآن له تصرفات، لعلنا إن شاء الله نأخذ السؤال. عبد الله من المغرب، تفضل عبد الله. السلام عليكم شيخي الفاضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لدي سؤالان بارك الله فيك. نعم. بالنسبة للسؤال الأول أريد جوابا مستعجلا بارك الله فيك. بالنسبة للسبقة لأن اتصلت بك حول شخص تقدم لخطبة ابنتي وقلت لك بأنه اشترى منزلا بالربا، وقلت لي في جواب صريح يجب أن أتثبت من توبته إلى ما غير ذلك وأرى دينه وصلاته إلى غير ذلك. أنا الآن لدي شك وريبة في دينه وفي خلقه، كما أنني غير متأكد ولدي أيضا شكوك في مسألة توبته من هذه مسألة الريبة. هو يا أخي شوف، من ناحية الجواز، الجواز يجوز أن تزوجه، يجوز، هذا مسلم وليس بكافر، ولكن الواحد يختار لابنته الأفضل. ولذلك قلت لك احرص على أن يكون هذا الرجل قد تاب، تقدم له موعظة وبيانا، ولك الظاهر، يعني أنت لك الظاهر، إذا قال أنا تبت إلى الله خلاص لا أعود إلى هذه المعاملة وما تبين لك أي تلاعب ولا، خلاص هذا ظاهر الرجل، خلاص يعني شوف الأشياء الباقية في دينه، يعني مثلا صلاته، يعني ما هي فقط القضية الآن فقط ترك الربا، طيب كيف صلاة الرجل؟ كيف صدقه؟ كيف عفافه؟ عفافه ما عنده علاقات محرمة، بكرة المرأة من أعظم المصائب اليوم أن الأزواج عندهم علاقات محرمة والزوجة هذا شيء يشويها يعني حرق. كيف الأشياء الأخرى؟ كيف خلق الرجل؟ يعني من ناحية مثلا الكرم، ما عنده بخل، قد يكون البخل مصيبة، قد يكون. إذا من أتاكم ترضون خلقه ودينه فزوجوه، فأنت يجوز لك من ناحية الجواز يجوز، ولكن فقط يعني لا تتشدد التشدد البالغ المنفر، لا، ولكن احرص، يعني هذه البنت تستاهل واحد يسعى من أجلها بحثا تأكدا، حتى ما تطلع مفاجآت يعني كارثية. أي نعم. السؤال الثاني، ماذا أفعل؟ نعم، قد تقع ابنتي معه في فتنة إذا طال الأمر، علما أنها متعلقة جدا بهذا الشخص، مع علم أنني لا أرتاح له البتة ولدي الشكوك كما قلت لك في دينه وفي خلقه، وحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، أنا لا أرضى له لا خلقا ولا دينا ولدي الشكوك في هذه المسألة، فماذا أفعل؟ يعني شوف يا أخي، لا تكتفي بقضية مجرد الشكوك، لا، لابد يكون في قرائن. شوف، مجرد الشك يعني بدون أي شيء ما هو كافي، في لكن لو في قرائن، في قرائن مثلا علاقات غير مرضية، الرجل لا يشاهد، ما شهد مصليا أبدا، ما حد شاهد يصلي أبدا، يعني لو واحد سأل زملائه رأيتموه يصلي، إمام المسجد عند بيته، هل قريب يجيك يا أخي صلي عندك هذا فلان، يعني الصالحون من أقاربه الذين قد يصدقون. الشاهد أنه يعني لا تكتفي قضية فقط شكوك، هل يوجد قرائن على أنه فعلا لا يرضى دينه وخلقه؟ ثم أيضا يعني البنت المفترض كيف يعني تتعلق به، متى عرفت، كيف صار الآن لسه الرجل خاطب، الآن ما في عقد ولا شيء، لكن أيضا واحد يكون حكيما، يمكن يكون عمر الفتاة متقدما قد ما تسنح لها فرصة أخرى، يعني في مجموعة أشياء يحتاج الولي الموازنة فيها، الموازنة ليخرج بنتيجة. ثم يا أخي استشر بعض أقاربك المقربين عندهم حكمة أو رجاحة عقل، أنه وضع بنتي كذا، وضع الرجل هذا كذا أيضا. طيب يوسف من تونس، عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم في تونس كثير من المساجد كل بعد في صلاة التراويح كل بعد 4 ركعات يعملون التسبيح؟ هذه يا أخي يعني يوسف ما ورد فيها دليل صحيح في السنة ولا فعلها النبي عليه الصلاة والسلام أنه بعد 4 ركعات جمع الصحابة عملوا تسبيحات ولا دعاء جماعي، ما في. ولذلك نحن اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فعليك بمناصحة هذا الإمام لعل الله عز وجل يجعل استجابته على يديك. عبد الرزاق تفضل. عبد الرزاق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ. تفضل. نعم عبد الرزاق من الجزائر. حياك الله. أحبك في الله يا شيخ. لدي سؤالين بارك الله فيك. نعم. السؤال الأول يا شيخ يتعلق بأضحية العيد. نحن في العائلة نشتري أضحية البقرة، نشتري بقرة يعني للعيد عيد أضحى، ولكن طريقة شرائها يا شيخ تتعلق يعني بشراء تقدير الثمن الكلي يكون بعد الذبح، يعني نشتريها بميزان اللحم، يعني نعرف الوحدة للحم كيلو غرام للحم موجود نعرف ثمنه، لكن لا نعرف ثمن إلا بعد وزنها بعد الذبيحة، فهل هذا جائز أم لا؟ أيوة. طيب تسمع الجواب، ما حكم أن يشتروا الأضحية من البقر مثلا؟ معروف الكيلو بكم لكن ما يعرفون كم كيلو، فهم يعرفون الكيلو بكم لكن ما يعرفون كم كيلو إلا بعد ذبحها، فهم يشترون بسعر مجهول، المعلوم منه الوحدة، الوحدة الكيلو بكذا، لكن كم المبلغ الذي سيسلم للبائع غير معروف ولا يعرف إلا بعد الذبح، فإذا سيشترون بسعر مجهول فيه معلومة مذكورة ولكنه في النتيجة النهائية غير معروف. هل يجوز نشتري وندبح ونسلخ ثم نحط في الميزان ثم نعطيه القيمة بناء على أنه اتفقنا على سعر الكيلو وليس على ثمن البقرة ككل؟ طيب تسمع الجواب إن شاء الله. أسامة من السودان. يا مرحبا شيخ مصان. حياك الله يا أخي. يا شيخنا إننا شيخ في المسجد بكتب الدين، هل يصح نصلي وراء؟ من هو يا أخي؟ من هو؟ إننا شيخ في المسجد، إمامنا في المسجد، إمام بصلي وابن في المسجد بكتب الدين، هل يصح إننا نصلي وراء؟ يسب الدين؟ سب الدين. نعوذ بالله، نعوذ بالله، نعوذ بالله. إمام يسب الدين يا أخي، إذا كان يقصد الدين الإسلام يعني، لأنه قد واحد يقول يسب دين الشخص ويقصد معاملته وطريقته، لكن إذا يقصد يسب الدين عموما يعني دين الإسلام هذا كافر مرتد، كيف تصلي وراه؟ الصلاة خلفه باطلة ويجب التحذير منه ورفع دعوة عليه لو أمكن لتأديبه، وتشهد عليه من جماعة المسجد، من يشهد عليه ترفع دعوة في المحكمة، دعوة شرعية على هذا الإنسان، تخاطب الأوقاف شؤون المساجد، الوزارة، المديرية أو الجهة المختصة عندكم. كيف إمام يسب الدين؟ معاذ أعوذ بالله، ولا ما هذا ماله كرامة أصلا. غيث من ليبيا تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ لا الكريمة، وأن منا المسلمون وأن منا القاسطون. لا لا وأن لا لحظة لحظة، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون. ومنا القاسطون، هل هناك يعني مسلمون لكنهم قاسطون؟ لا يا أخي، الآية تتحدث عن طائفتين من الجن يقولون عندنا المؤمن، هؤلاء المؤمنون من الجن، إخواننا المؤمنين من الجن قالوا وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. ما معنى قاسط؟ القاسط غير المقسط، القاسط الجائر، الجائر الظالم. فهم يقولون منا المسلمون أهل العدل أهل الإيمان، ومنا طائفة أخرى جائرون ظالمون، هؤلاء مصيرهم للجنة وهؤلاء للنار. فإذا طائفتان مختلفتان وليسوا شيئا واحدا. أم علي من ليبيا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير يا شيخ. الله يحييك، تفضلي. نبي نسأل سؤال. نعم. عن صلة الرحم. أيوة. أهل زوجي طبعاً في مشاكل بيننا. أيوة. فقلت بمن قاموا باستبعادنا من بيتهم. أيوة. فقمت بقينا سنة كاملة ولكن أنا لا أذهب إليهم وزوجي يذهب لأبيه وأمه وأخواته. أيوة. طيب طيب طيب. ثم من بعد ذلك. أيوة. كنت أنا مع زوجي ذهبنا لزيارتهم وإعادتهم وكلما كان والدته أو والده نذهب للعيد كذلك نحضره معهم. طيب طيب شوفي، طبعا أهل الزوج من الأصهار، يعني لا يعتبروا من الأرحام شرعا، من الأصهار. الله جعل البشر نسبا وصهرا. النسب صلة الرحم أقاربك من جهة والديك، هؤلاء الأرحام، أقاربك من جهة والديك أرحام صلة الرحم. لما تتزوج إيش علاقتك أنت، ما علاقتك بأهل الزوجة؟ علاقة مصاهرة. ما علاقة الزوجة بأهل الزوج؟ علاقة مصاهرة. فيندب ويستحب صيانتها ووصلها والإكرام، لأن هذا من يعني من من من من حسن العشرة بين الزوجين، إنه كل واحد يكرم أهل الآخر. فنحثك على صلتهم، والحمد لله، وإن كانوا ما هم بمستوى الأرحام أرحامك، لكن صلتهم فيها خير وأحسن. تحتاج مسألة مجاهدة. الشيطان ينزغ، إن الشيطان ينزغ بينهم، يحتاج منا مجاهدة. حسن من العراق، تفضل يا حسن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شوف شيخي. أهلا أهلا يا أخي، تفضل. شيخي، صليت التراويح مع الإمام ولم تصلي الوتر، هل يعتبر قيام؟ ليش ما كملت معه؟ أصلي في آخر الليل. ولو يا أخي، من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. هذا في بيان أجر عظيم لمن صلى مع الإمام حتى يسلم الإمام وينهي صلاته، هذا معنى حتى ينصرف. فأنت صلي معه، سلم معه، وإذا رجعت إلى البيت وفيك نشاط وقوة، أو استيقظت قبل الفجر، صلي مثنى مثنى ولا تعد الوتر، هذا أفضل لك من أن تنصرف بلا وتر، أو ما تكمل مع الإمام للنهاية. كمل مع الإمام للنهاية أفضل حسب الحديث. أسماء من العراق. أسماء، يا أسماء، أسماء. ألو. نعم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، هل يجوز دفع المال زكاة الفطر مالا؟ الأحوط. هنا يفتون بأن أكثر العلماء هنا في العراق. أيوة أكثر العلماء يقولون تدفع طعاما، لقول الراوي، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام، فالأفضل أن تدفع طعاما، الأفضل الأحوط. هذا شيء اتفق العلماء عليه، بمعنى لو طلعتي طعاما ما أحد راح يعترض عليك من العلماء، ما أحد راح يقول ما تجزئ. لكن لو طلعتي نقدا سيقول بعض العلماء لا تصح، لا تجزئ، فيصبح في المسألة فيها خلاف. ما هو الأحوط لك؟ ما هو ظاهر الحديث؟ ما هو نص السنة النبوية؟ أن نخرج طعاما. الحمد لله. إبراهيم من ليبيا. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة بركاته. جعلك الله زاد خير لي ولسائر المسلمين. جزاك الله خير، ثابك الله يا أخي. شيخنا، أحيانا أجد في طريقي نملا كثيرا مع الحيطة والحذر، فلا يخلو بعض النمل من رجلي، هل علي إثم؟ والله يا أخي، ما دام توقيت قدر الاستطاعة، توقيت، وما حصل من دعس بعد ذلك إنما كان رغما عنك، ولأن هذا الطريق لا يمكن تلافيه، ولا يمكن تنتظر حتى ينتهي النمل، ولا تتعطل المصلحة، فتوقى قدر الإمكان واتقوا الله ما استطعتم. الحمد لله. عبد الغني، أبو عبد الغني، أبا عبد الغني، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة طيب يا عم الشيخ. حياك الله. ناخذ مزيدا من الاسئله. تفضل يا عبد الغني. تفضل ابو عبد الغني. والله يا عم شيخ، انا كان عندنا مشروع، والدي رحمه الله عليه كان مفوض اخ من اخواتي بالمشروع ده. والدي يعني في حياته اخويا ده ما كانش ماشي بالارض الله. فانا اكتر من مره قلت لوالدي ان اخويا ده مش بيراه ربنا في المال اللي قدام مننا. فوالدي كان ما بيصدقني. فرحت لاخواتي كلهم وقلت لهم يا اخواتي اخوكم ما بيستطيش الله في المشروع. فكل وقف ضدي وقالوا انت بتدعي عليه وانت سيبه ومالكش دعوه. فيعني عذروني منهم. يعني طيب اخوك هذا ماذا كان يفعل في المشروع؟ يعني كان ياخذ منه بغير حق مثلا؟ ياخذ بغير حق؟ كان ياخذ بغير حق، يروح يجيب من واحد مثلا الشيء ابو 100 يديله فيه 200 يرجع يدعوه له يخسر فيه كده. يسيء التصرف. يعني والدي توفى وبرضك قلت له يا اخويا انت ما انتش ماشي بمرض الله في المال، انا ما عايز منك حاجه، انتوا عزلتوني انا ما عايز منك حاجه، بس اتقي الله اللي قدام منك عشان اخواتك وعشان المال ده انا تعبت فيه، انا سافرت بلاد كتير وعملت المال ده وما عايز حاجه لنفسك انت. فالمهم اخويا برضك ما سمعش وفضل يتكبر. المهم الناس اللي مشاركه في المشروع بداوا يقضوا عليه اوراق ان هو راس المال بدا يقل. فالمهم الاوراق دي دخل السجن. فلما دخل السجن بيصير عليها احكام، كل حكم مثلا اللي واخد عليه شيك او قنبله ب 100,000 بيحط عليها 200,000. فاضطر يبيع من راس المال علشان ان هو يسد ما يقدرش. فتراكمت عليه الاحكام. فواصل الحال دلوقتي انه هو عايزني ابيع البيت اللي كلنا قاعدين فيه وعندنا حته ارض صغيره، يعني احنا كلنا شركه في الميراث ده. اذا بديع الارض يا عم الشيخ واذا بديع البيت ما بيطلع من السجن. بالله عليك انا في حيره، وانا خايف ان انا يعني ده اخويا وانا خايف ان انا اعصي ربنا، انا اقضي اخواتي. قول لي. طيب خير ان شاء الله. توفيق من المغرب، تفضل توفيق. يا شيخ. ايوه نعم يا توفيق. انا اعيش في منطقه هنا. نعم. بارك الله في علمك وعمرك ان شاء الله. امين جزاك الله خير، تفضل. انا عايش في منطقه هنا ناس يزرعون ما يسمى بالقنب الهندي او الحشيش. يزرعون القنب او الحشيش؟ ونقع عزومات معهم، هل يجوز اكلي؟ نعم يزرعون القنب الهندي او ما يسمى بالحشيش مخدر. ايوه. طيب هناك عزامات يعرضون علي احيانا، هل اذهب اكل من طعامهم؟ والله يا اخي شوف، اذا كان يا توفيق اذا ما لهم مصدر كسب الا هذا فلا تاكل من طعامهم، لا خير فيه. ما دام ما عندهم، اذا ما كان عندهم شيء اخر مصادر اخرى للكسب غير هذا فخلص. انت تعرف الان هذا صار مالهم حرام. احيانا يصير هذا الحشيش أسوأ من الخمر. واذا كان النبي عليه الصلاه والسلام لعن الخمر وبائعها وحرم ثمنها، فما بالك بما هو أسوأ احيانا. ولذلك اذا ما عندهم مصدر اخر لا تاكل طعامهم ولا تستجب لدعوتهم. وعظهم وذكرهم واجعل مقاطعتك لدعوتهم من زجرهم ولعل الله يهدي من يهدي منهم على يديك. مصعب تفضل يا مصعب. السلام عليكم يا شيخ، بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي. الله يديك العافية. بسأل، أنا بصلي مع الإمام بعد العشاء 4 ركعات في التراويح مسنا لأنه دوامي الساعة 9، فبقوم بعد 10 دقائق بصلي فيها 4 والشفاء والإسلام. هل يعتبر ده قيام ليلة مع الإمام؟ أي نعم يا أخي يعتبر. أنت الآن انصرفت في جزء من الصلاة لأجل حاجتك لا كسلا ولا رغبة عن الإمام، وإنما لحاجتك. ولو ما عندك حاجة، يعني أنت لو كنت يوم الجمعة مثلا ما عندك دوام بتكمل معه الصلاة كلها، صح ولا لا؟ بكمل معه. خلاص، فإذا أنت قضية ما استطعت أنك تكمل الصلاة معه كلها وانصرفت لأنك مرتبط بدوام لازم تحضر تأخذ عليه أجرة ولازم توفي به، فترجع بعدين وتكمل صلاتك في الليل، الحمد لله هذا شيء طيب، نسأل الله لك الأجر والثواب. أمة الله من العراق، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لدي 3 أسئلة. السؤال الأول، عندما يصيح الزيت بكل مرة هل يقول الواحد الدعاء أم تكفي مرة واحدة؟ تسمعين الجواب إذا تكرر صياح الديك ماذا يفعل الواحد؟ تسمعين الجواب. السؤال الثاني. السؤال الثاني عندما يعني شخص يسكن في منطقة شيعية والأذان يعني يختلف عن أذاننا العادي، فهل يقوم بالترديد معهم أم يؤذن لنفسه؟ طيب سؤال جيد. لو سمع أذانا لأهل البدعة فيه إضافات واختلاف، فهل يردد معه أم لا؟ تسمعين الجواب. سؤال أخير. السؤال الثالث ماذا يفعل الشخص عندما يقوم بالصلاة والإمام يقرأ سورة غير الفاتحة؟ هل يقرأ دعاء الاستفتاح أم يقرأ سورة الفاتحة أم يستمع للإمام؟ طيب نختم بسؤال أخ عبد الله. تفضل يا عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محبك في الله يا شيخ. حبك الله يا أخي. لدي سؤال لو تكرمت. تفضل يا أخي. الحديث في صحيح مسلم: فراش للرجل وفراش لزوجته والثالث للضيف والرابع للشيطان. هل هذا ينطبق على الغرفة التي تكون في البيت لا تستخدم أو تؤجل عند الحاجة أو تكون زيادة للمستقبل؟ لا ينطبق هذا على الذي يبني البيت الدور الأرضي يسكن وله بيت في الدور العلوي يتركه للأولاد فارغ. طيب أما المرافق الأخرى في البيت التي لا تستعمل فتدخل، يعني غرف غير مستعملة ما لا حاجة، بناؤها إسراف، إنفاق المال فيها إسراف، فتدخل في الحديث. ولكن إذا كان لحاجة مستقبلية، يعني هو يتوقع أنه يحتاج إليها وفي عنده ولد سيتزوج وما هو مناسب بكرة يدخل عمال ويبني ومشاكل وربما الولد لا يتمكن من البناء ويقول أب الآن أنا في صحتي وعندي مال خلي أبني للمستقبل للأولاد، هذا ليس داخلا في الحديث لأنه بني للحاجة وإن كانت مستقبلية. فالحاجة إذا كانت حالية أو متوقعة مستقبلا فلا تدخل في الحديث، إنما هذا الإنفاق في البناء الذي لا يحتاج إليه وغرف تبقى فارغة ما حد دخلها ولا سكنها وهذا معروف في الآن يعني يعرفه من حاله ولا يتوقع في المستقبل، إذن إيش فائدة الإنفاقات هذه؟ خلاص هذه للشيطان. طيب بالنسبة لأسئلة الإخوة والأخوات في التطبيق، يقول: أعمل مندوب مبيعات صيدلي وأقدم عروض الأطباء، علب أدوية مجانية، رحلات، مقابل أن يكتبوا منتج شركتي في روشتاتهم. طبعا هذه رشوة، يعني تعمد بعض شركات الأدوية وهذا شائع ومنتشر جدا جدا جدا، تجعل مندوبي المبيعات تبعها يروحوا للأطباء ويغرونهم اكتب المنتج تبعنا في الروشتة عشان نبيع أكثر عشان نستفيد، خذ، تبغى آيباد خذ، تبغى لابتوب خذ، تبغى ثلاجة مكيف سخن، تبغى بطاقات سفر، تذاكر سفر درجة أولى أنت وأهلك، إقامة 5 نجوم في الخارج، رحلة سياحية، تبغى رشوة. واضح شيء. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله الراشي والمرتشي. ممكن أحيانا نتسامح في إيش؟ يعني مثلا يقال للطبيب: هذه علب أدوية محدودة، يعني يمكن يجيك مرضى فقراء تعطيهم إياها، يعني تحصل ربما، خذ مكتوب عليها مسطرة طبية غير مدري إيش للبيع، غير ليست للبيع، فيه يحصل. لكن هل أنفاق الأموال هذه الأشياء العينية والأشياء هذه رشاوة؟ ولذلك ممكن الطبيب نتيجة لها يكتب الدواء الأغلى مع أنه فيه غيره يقوم مقامه وأرخص، لكن ما يكتبه لأنه جماعة الأغلى عطوا رشوة أكثر. أفسدنا ذمة الطبيب بهذه الرشاوة، صار ما يكتب الآن لمصلحة ما هو الأصلح للمريض، يكتب ما هو الدواء اللي الشركة بتعطيه له رشوة أكثر عليه. طيب الأخ سأل كان المرة الماضية عن البيتكوين، عملة إلكترونية رقمية يتم تداولها عبر الشبكة، لا وجود فيزيائي وحقيقي لها، حديثة الولادة، في تطور متزايد، التعامل بها في نوع من المخاوف والمخاطر، لا يمكن إعطاء البيتكوين أحكام النقود من الذهب والفضة والعملات الورقية، وبالتالي يصعب الآن أن نقول تجب فيها الزكاة ولا لا يجري فيها الربا، ويجري فيها الربا، لم تكتسب البيتكوين إلى الآن الصفات التي تؤهلها لتكون في مصاف النقود والأثمان تماما، ولم تحظى بالقبول العام بين الدول وعامة الناس، غير الذهب والفضة والدولارات طيب لا زالت في يعني في بدايتها، مع عدم وجود قيمة حقيقية ذاتية لها، لأنها مجرد شفرة إلكترونية، شفرة إلكترونية لا توجد جهة معتبرة دولة تتبناها لتكتسب الموثوقية. لو فرضنا مستقبلا اعتمدت عملة عالمية دولية وصار لها يعني رواج وقبول عام ويشترى بها ويباع مثل الذهب والفضة والدولار والدينار إلى آخره، ستأخذ حكم النقد. أما التعامل بها فهو محل نظر وتأمل، والنصيحة عدم الانجرار وراء ذلك لما يكتنفها من الغموض والمخاطر، والله أعلم. تقول يعني أو يقول: ماذا يقال في سجود القرآن؟ سبحان ربي الأعلى كالسجود العادي، ويستحب أن يقول: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. وأيضا جاء عند ابن خزيمة والترمذي: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وضع عني بها وزرا، واقبلها مني كما قبلتها من عبدك داود عليه السلام. لو واحد ما حفظ الكلام هذا وقال سبحان ربي الأعلى فقط، صحيح لا حرج. طيب يقول السؤال: ما حكم من يتعالج بكرت التأمين تبع غيره؟ هذا التأمين إذا كان تعاونيا مشروعا كل الناس راضين، يشترط كون العلاج لصاحب البطاقة نفسه، ولا تجوز مخالفة الشروط المنصوص عليها في العقد، ولا يجوز التحايل عليها، وقال عليه الصلاة والسلام: المسلمون عند شروطهم. طبعا إذا كانت الشروط حلالا غير مصادمة للشريعة، فلا يجوز استخدام بطاقة التأمين من غير صاحبه، لأن هذا تحايل وكذب، لأنه سيأتي الآخر يقول: أنا فلان وهو ليس فلان، أو أنا فلانة وليست فلانة. بعض الناس يقول: خلي مسكين فقير، خلي يروح يتعالى. بس أنت يا أخي، أنت إذا أردت أن تحسن من مالك أنت، يعني أنت تفعله حق العلاج، مش تخليه بالحيلة يتعالج على نفقة واحد ثاني وتخسر الآخر. بعضهم يقول: هذه شركة تأمين ميسر حرام. طيب، تأمين ميسر حرام لا يعني جواز السرقة منهم وأنت ما تتعامل معهم، وإذا اضطررت فالإثم على من اضطرك، لكن ما مو معناها أنك يلا روح مال اسرق مالهم حلال عليك، لا طبعا. طيب، يقول السؤال: هل تصح شهادة الأعمى؟ تجوز شهادة الأعمى إذا تيقن الصوت، يعني هو سيشهد مثلا فلان قال كذا، مثلا فلان قذف فلانا، بس لابد إيش؟ يكون متيقن من الصوت. وبعض العلماء ما قبلوا، قالوا لا تقبل الشهادة. فالقضية إذن بحسب ما يترجح عند الحاكم يعني القاضي، إنه هل الأعمى هذا ضبط الموضوع ولا في شك في القضية. وبعضهم فرق بين الأقوال والأفعال، وقال بعضهم الأصوات تشتبه، ودخلوا مسألة الخط في الموضوع. على أي حال، هذه قضية صارت عند القاضي، إذا قضية معينة صارت على قناعة القاضي. يقول السؤال: والدي كبير في السن، لا يستطيع، لا يرى ولا يستطيع الحركة ولا القيام، هل نأتي له بعمرة عن رمضان؟ إذا اعتمرت أنت أولا عن نفسك فلا مانع. يقول: عمت زوجة والدي توفيت وكانت مريضة، هل نقضي عنها الأيام أو نطعم، علما أن لها 4 سنوات لا تقدر على الصيام؟ نقول: إذا كانت عاجزة عن الصوم تماما يطعم عنها من تركتها، يطعم عن كل مسكين عن كل يوم من الأيام التي تركتها من تركتها، ولا بأس أن يتبرع أحد بالكفارة، لا مانع. طيب، يقول السؤال: هل الواحد إذا توسل بالأعمال الصالحة ينقص أجر هذه الأعمال إذا توسل بها؟ لا حرج في ذلك، وهذا ليس من المن، والله نحن نعمل لله ولا نمن على الله. وقد جاء ثبت هذا في قصة أصحاب الغار، ولم يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم يقل لنا لو ما فعلوا ذلك كان أحسن، ولو تركوا هذا بالعكس هذا نوع فيه لجوء إلى الله، لجوء إلى الله، تسأل بأعمالك الصالحة، لجوء إلى الله. ولست يعني أنت بشرط ما تغتر تقول والله أنا فعلت عمل أكيد قبل وأن الآن أنا رايح فيه على الجنة على طول، لا ما تدري ما تدري. ولذلك بعض الناس ممكن يدخل الغرور بأشياء، يحذر من مداخل الشيطان. طيب يقول أنت ذكرت أن الواحد ما يدخل بزوجته إلا بعد الزفاف، يعني ما يطأها قبل العقد. طيب وإذا حصل حرام يعني أنه هل العقد بيقول هل الزواج باطل؟ نقول لا، الزواج ما هو باطل، الزوجة زوجته وإن ماتت ورثها وإن مات ورثته واستحقت المهر كاملا. لكن يا أخي حتى يعلن وحتى يتلافى الإحراج، ولأن صار في عرف الناس أنه ما يدخل ببنتهم إلا بعد الزفاف، ولو صارت ما هي بكر وحملت وتأخر الزفاف تأتي بحملها، يعني في إحراج للناس، وقد يحصل خلاف ويعني يتتاركا يعني. فإذا كان يخشى من ترتب آثار سيئة يمنع ذلك لأجل درء المفاسد، مو يعني أنه حرام ولا زنا، لا، ولا يبطل به النكاح. طيب يقول عندي خادمة نصرانية أدخل بها المدينة، لا يجوز تمكين الكفار من ذلك، والكفار يجوز دخولهم لغرض محدد دون الإقامة، فيعطون وقتا كافيا، مثلا تجارة يبيع ويمشي، طيب يبيع ويمشي، فإذا للسكن لا، للإقامة لا. طيب يدخل كافر لمصلحة ويمشي، طبعا هذا في طبعا في موضوع المدينة. أما حرم مكة إنما المشركون نجس أبد، ما في، لا يقربون مسجد الحرام أبدا. طيب ما حكم فرقعة الأصابع في الصلاة؟ مكروهة كراهة شديدة، لأنها عبث، ما يليق بالصلاة فرقع أصابع بين يدي الله. وجاء عن شعبة مولى بن عباس قال صليت إلى جنب بن عباس ففقعت أصابعي، فقعت، فلما قضيت الصلاة قال لا أم لك تفقع أصابعك وأنت في الصلاة. شوف أنكر عليه، عبث لا يليق، تشويش وعلى الآخرين. وبعض الناس ما يحلو له أن يقضم أظفاره بأسنانه إلا في الصلاة، ولا يفقع أصابع إلا في الصلاة. سبحان الله، ما لو استحضروا عظمة الله ما فعلوا ذلك. يقول أكتب في الهامش في المصحف بقلم رصاص، مهم جدا جدا أن ما يختلط القرآن بغيره. فأجاز بعض العلماء كتابة معاني القرآن وتفسيره في الهامش المصحف ومنعه بعضهم. إيش القضية؟ فقط يعني أن لا يختلط القرآن بغيره، تجريد كتاب الله من أي إضافة، يبقى رسم المصحف على ما هو عليه. ولذلك يعني لو أمكن مثلا حتى المصاحف الإلكترونية أحيانا يصير فيها يعني بعض الإمكان إضافة أشياء في الهوامش. طيب ما أدري يعني هل سؤال الأخت اللي كان ما سألت عن تقول استخدام البخاخ، هذا سؤال من العراق ما طيب طبعا لا يؤثر في الصيام على فتوى أهل العلم المعاصرين. عندي سبيل ماء بارد في الحي ما يجوز تأخذ منه بارك الله فيك لسقيا بيتك أنت، هذا تشرب للمرور، المرور يعني واحد مار يشرب، اما واحد يروح يعبي جالون من من من من, من ماء السبيل الموضوع المسلمين، لا طبعا هذا ماء مغصوب اصلا، ثم لا يجوز استعماله، والوضوء به مشكله طبعا. طيب بالنسبه لقضيه البقره، قال اشتروا بسعر اللح الكيلو، وبعدين يعني اذا تراضوا على ذلك وكان سعر الكيلو محدد وقام بتحديده اهل الخبره، يعني اصلا حتى ما تصير مفاجآت، لانه قد يتفاجأوا بسعر لا يطيقونه، ما عندهم تقدير، فلا بد يكون في تقدير من اهل خبره وسعر الكيلو محدد، وبعدين الداجب يحاسب بالملي، يحاسب بناء على الوزن، لانه في اشياء تهدر من البقره، جلد، عظم، مصران، فلا بد يكون في تقدير من اهل خبره وسعر الكيلو محدد. طيب بالنسبه لموضوع يقول يعني هذا السؤال أنجبت طفلا بعملية جراحية، أنجبت طفلا بعملية جراحية واستمر. طيب، قبل 6 أشهر وأتى الزوج من السفر وأخذت حبوب لمنع الحمل أول يوم من رمضان، وبعد 3 أيام نزلت الدورة. طيب، إذا كان الآن 6 أشهر معنى خلصت 40 من زمان. فلذلك خلص الآن أنت على العادة، أنت تمشي على عادتك المعتادة، والباقي استحاضة. الباقي إذا قالت استمر معي من 6 أشهر نقول خلص هذا استحاضة. طيب، بالنسبة لأذان المبتدعة لا يردد معهم ولا كرامة، خصوصا الزيادات، الزيادات لا يردد فيها. طيب، يقول أريد ما حكم أن تقول المرأة لشخص ثقة تزوجني أو زوجني؟ نقول أول شيء لابد يكون ثقة، ثانيا نضمن ما توجد علاقة، ما تطلع علاقة محرمة. من جهة الأصل الجواز يجوز إذا أرسلت إليه ولا عن طريق أحد محارمها ولا وليها رسالة، فلا مانع أن تقول تزوجني أو زوجني. طيب، هذا أخ أيضا أنه يقول أريد أن أستشيرك في زواج أختي. سؤال أيضا من فتاة تقول ماذا تفعل من وليها لاهي عنها مشغول أو توفي والدها. طيب، هذه أسئلة خاصة. طيب، لعل رقم على الشاشة الآن، رقم على الشاشة، رقم الواتس على الشاشة يظهر لهذه الأسئلة الخاصة. هذا خاص بالأسئلة الخاصة التي لا تعلن. طيب، تقول إذا سمعتم حديث إذا سمعتم صياح الديكة فاسأل الله من فضله، معناها كلما سمعناه ندعو نستغفر وهو سبب تأمين الملائكة، لكن لو صار متكرر جدا جدا خلاص يكفي مرة واحدة حصلت السنة والحمد لله، حصلت السنة والحمد لله. طيب، أيها الإخوة، طال المقام وانتهى الوقت والزحمة، من الأسئلة كثيرة، نرجو منكم المعذرة والمسامحة ونستدرك ما نستطيع إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المسابقة القرآنية اليومية. كان سؤال الحلقة السابقة آية في سورة النحل جامعة لأصول التشريع، فيها أمر بكل خير ونهي عن كل شر، ما هذه الآية؟ والإجابة الصحيحة قول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاز معنا بجائزة المسابقة القرآنية اليومية الأخ أحمد عرفات محمد الشاعر من فلسطين. سؤال الجزء 15 من القرآن الكريم، قال تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. ما هذه الشجرة؟ للمشاركة في المسابقة القرآنية اليومية حمل تطبيق هدى وبينات مجانا من خلال نظامي أبل وأندرويد، وأجب عن الأسئلة التالية: يعلن اسم الفائز يوميا، جائزة المسابقة 1000 ريال سعودي يوميا. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر،